قال المصنف رحمه الله: باب من حضر بأرضه بالدين لم يضر. حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعجم جباه والبئر جباه والعجماء جباه والركاز قمص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن من حفر بئرا في ملكه، أن من حفر بئرا في ملكه فسقط فيها أحد فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه لأنها في ملكه، ولهذا المصنف قيدها في ملكه. والحديث عام، والمصنف قال في ملكه، وعلى هذا نقول لهذا أنه إذا حفر بئرا فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون في ملكه، فهنا لا ضمان عليه، لأن من سقط فيها قد دخل في حرم غيره، دخل في ملك غيره، وليس له الدخول إلا بإذن، فعليه الضمان. القسم الثاني أن يحفر البئر في موضع خطر، يعني في أرض فلا أو جوار طريق ولم يجعل عليها دلائل وعلامات، فإنه يضمن. هذا إن حفرها لمصلحة مسلمين أو شيء فإنه يضمن إذا لم يضع عليها علامات. أما إذا حفرها بدون مصلحة، بدون مصلحة لأحد، فإنه يضمن مطلقا، حتى لو حط علامة، لأن العلامة قد لا يرونها الناس، ولا يجوز له أن يحفر هنا، ولا يجوز له أن يحفر في هذا المكان لغير مصلحة. يقول: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار. والمعدن هو ما كان في الأرض من المعادن، في البترول، الحديد، النحاس وغيره، استخرج من الأرض، فإذا استأجر أحدا ليخرج له المعدن، فأصابه المعدن ومات، جرحه المعدن ومات، فإنه لا ضمان عليه. فالمعدن جبار، ومعنى جبار يعني هدر، ومثله قال: والبئر جبار. أيضا من استأجر شخصا ليحفر بئرا، ثم سقط فيها، فإنه هدر. وأيضا من حفر بئرا في ملكه، في بيته، في داخل حوشه أو في أرضه أو مزرعته، ثم سقط فيها إنسان، فإنه هدر، لأنها في ملكه. أما إذا لم تكن في ملكه، فالحديث عام أيضا أنه لا ضمان عليه، لكن يقيد بما سبق، يعني أن يضع عليها علامات وأشياء تدل الناس أن هنا بئر. أما إذا لم يضع علامات فإنه يضمن، ومثل المعدن والبئر البناء. لو استأجر عامل يبني له عمارة، يبني له جدارا، ثم سقط العامل ومات، فلا ضمان على صاحب الجدار، لأنه استأجره ليبني، قال: والعجماء جبار. العجماء البهيمة، الدابة سميت عجماء لأنها لا تتكلم، من العجمة. ومعنى هذا أن لو أن إنسان قتلته دابة، يعني مر له إبل بعير في البر مثلا، و أكله هذا البعير أو وطئه، فإن صاحب البعير لا ضمان عليه، صاحب البعير لا ضمان عليه لأنه ليس معه، لا يقوده وليس راكبه، لا ضمان عليه، هذا هو الذي ذهب إليه. فالعجماء جبار، العجماء جبار، لكن لو كان صاحب الدابة معها راكبها أو يقودها فإنما أتلفته بيديها يضمن، يضمن صاحبها لأنه معها تصرف بها، وما أتلفته بمؤخرتها يعني برجليها فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان على صاحبها. ظاهر لما بظاهر؟ طيب، العجماء جبار. وفي الركاز الخمس، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس، فيه الخمس، ولا يشترط له الحول، لا يشترط لزكاته الحول. إذا وجد ركاز، الركاز ليس له نصاب وليس له حول، إذا وجد شيء من دفن الجاهلية يخرج منه الخمس، يخرج منه الخمس، والباقي له، والباقي، والباقي له. نعم. باب الخصومات في البير والقضاء فيها. حدثنا عبدان الدابة قلت ما أتلفته في يديها، أيضا بفمها مقدمها، إذا كان صاحبها معها راكبها أو يقودها، ما أتلفته في مقدمها إما بيديها أو بفمها أو برأسها فإنه يضمن لأن صاحبها يتصرف بها، وما أتلفته بمؤخرتها كان تصيبه برجلها ونحن فإنه لا ضمان على صاحبها. نعم. باب الخصومات في البير والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين تنقطع بها مال امرئ هو عليها تاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فانزل الله تعالى: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الايه. فجاء الاشعث فقال: ما حدثكم ابو عبد الرحمن في يوم كانت هذه الايه؟ كانت لي بئر في ارض ابن عم لي، وقال لي شهودا، قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينا. قلت: يا رسول الله، اذا يحيى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فانزل الله ذلك تصديقا له. قال: باب الخصومه في البئر والقضاء فيها. باب الخصومه في البئر والقضاء فيها. عقد هذه الترجمة أن على أن البئر تملك وأن الماء يملك، عقد هذه الترجمة أن البئر تملك ولهذا الماء أيضا يملك، ردا على من قال إن الماء لا يملك، ردا على من قال إن الماء لا يملك، فهذا فيه رد عليه، فيه رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبئر، وكونه يقضي بالبئر دل على أنها تملك، أنها تملك، وأيضا يترتب على ذلك أن الماء الذي في البئر يملك، أن الماء الذي في البئر يملك، ولهذا قال: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. فلو لم تكن مملوكة ما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، هذا الحديث عن شقيق عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله عليه غضبان. وهذا تسمى اليمين الغموس، اليمين الغموس، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، وفيها كاذب فاجر بهذه اليمين، وهذا وعيد شديد، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب أن يحلف الإنسان على مال غيره كذبا ثم يأخذه. ولهذا قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، يعني ليس بصادق بهذه اليمين، لقي الله وهو عليه غضبان، هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد، وإذا غضب الله عليه عذبه، إذا غضب الله عليه أدخله النار. إذن هذه المسألة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الحلف على مال امرئ مسلم. يقول: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. طيب، هذه الآية عامة، ثمنا قليلا، لو اشترى له أرض بمئة مليون هل هذا ثمن قليل ولا ما هو قليل؟ ها، ايش رأيكم؟ الله عز وجل يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فسمى كل ما يشتمن ثمنا قليلا ولو كان بالمليارات، نقول نعم قليل بالنسبة للآخرة، فكل ما في الدنيا قليل، ولهذا الله عز وجل يقول قل متاع الدنيا قليل. إذن هو قليل مهما بلغ من الثمن فإنه يعتبر قليل، يعتبر قليل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية، يعني هذا سبب نزول الآية. يقول كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. طيب كيف يختصم في بئر وهي في أرض ابن عمه؟ كيف تكون ملكا له؟ البئر هنا يحتمل أنها بجوار أرض ابن عمه، يعني ليست ملكا لابن عمه، احتمال أنها يعني متصلة بأرض ابن عمه، متصلة يعني الأرض متصلة بالأرض الأخرى. وإلا معلوم أن الشخص لا يجوز أن يحفر بئر في أرض لا يملكها، لا يجوز أن يحفر بئر في أرض لا يملكها. لكن قد تكون هذه الأرض ملاصقة لأرض ابن عمه فحصل اللبس، حصل اللبس، قال هذه البئر في أرضي، قال هو لا ليست بأرضك، هنا يحصل اللبس، هنا يحصل، يعني إذا كانت الأرض متصلة بالأرض الأخرى. وإلا لو كانت البئر في أرض ابن عمه حقيقة ما حفرها، صح ولا لا؟ ولا داعي للخصومة أصلا. لكن يحتمل أن تكون أرضه وأرض ابن عمه ها متلاصقتان فحصل اللبس، فهو يظنها بأرضه وابن عمه يظنها في أرضه هو. قال كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك، شهودك بالنصب يعني أحضر ها شهودك. قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه، يعني لك يمينه، لك يمينه، صح ولا لا؟ طيب وش أراد يمينه؟ فيمينه يعني لك يمينه، صح ولا لا؟ إذا كان لك يمينه ماذا يكون أراد يمينه؟ ها؟ أي وش أراد يمينه؟ خبر ولا مبتدأ مؤخر؟ مبتدأ مؤخر. التقدير فيمينه لك، يمينه لك، واضح ولا لا؟ طيب أو يكون الواجب يمينه. قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف، يعني كأنه يعلم أن هذا الشخص ممكن يجرؤ على اليمين، إما لقلة أمانته أو لغلبة ظنه أن البئر في أرضه، قال إذن يحلف. فذكر من هو سلم هذا الحديث، يعني من اقتطع، من حلف على يمين اقتطع بها مال امرئ مسلم، فأنزل الله ذلك تصديقا له، أنزل الله ذلك تصديقا له أن من يحلف كذبا فإن الله عز وجل إذا يغضب عليه عند لقائه. وهذا أيضا فيه فائدة مهمة جدا، وهو أننا لا نقبل من الإنسان إذا ادعى أن فلان لا تقبل يمينه، ما نقبلها، يعني لو قال هذا أعرفه سيحلف ما نقبل كلامه. طيب حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا، لو تخاصم مسلم وكافر ها وليس عند المسلم بينة، يطلب من الكافر اليمين، ليس لك إلا يمينه، ليس لك إلا يمينه. قال فأنزل الله ذلك تصديقا له. طيب هل يجوز أن يحلف بغير الله؟ يعني واحد حصل له خصومة مع رافضي، مع شيعي عند القاضي قديما طبعا، فقال القاضي، فقال السني هذا، قال يا شيخ حلفه بعلي، لأنه ما راح يحلف بعلي، ممكن يحلف بالله، فلم يقبل وغضب. ولا يجوز هذا، يحلف بالله ويترك الأمر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. باب إثم من منع من السبيل من المال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يضر الله بنيهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل بين الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله إني لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدق الرجل ثم ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال رحمه الله: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. ابن السبيل المسافر، السبيل الطريق، السبيل الطريق. سمي ابن السبيل لأنه ملازمه، لأنه يلازم الطريق كما يلازم الابن أباه، فسمي ابن السبيل، سمي ابن السبيل. وهذه الترجمة عقدها لبيان الوعيد والإثم لمن منع المسافر فضل الماء، لمن منع المسافر فضل الماء. والفضل هو الزائد عن حاجتك، لأن الماء إذا كنت تملكه، إذا كنت تملكه فأنت أولى به، فأنت أولى به. لكن ما فضل عن حاجتك لا يجوز أن تمنع غيرك، لا يجوز أن تمنع غيرك هذا الماء، إلا إذا ملكته، حسته إلى رحلك، وضعته في آنية في بيتك، أو وضعته في بركة عندك في البيت، فأنت ملكته الآن، فأنت ملكته الآن. لكن إذا كان الماء لم تحزه ولم تملكه، لم تملكه، لكنك سبقت إليه، سبقت إلى هذا الماء، فأنت أولى به، أنت أولى به من غيرك. ولا يجوز أن تمنع فضله، لا يجوز أن تمنع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجتك، ما زاد عن حاجتك. ثم ذكر هذا الحديث الذي به وعيد شديد لهؤلاء الأصناف الثلاثة. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر إليهم، لا ينظر، يعني هل معنى لا ينظر إليهم لا يراهم؟ لا، لكن لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة. ولا يزكيهم، لا يزكيهم يعني لا يطهرهم، لا يطهرهم ولا ينقيهم، يبقون على ما هم عليه من الذنوب والوعيد الذين المستحقين له. ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم، لهم عذاب مؤلم. وقد مر معنا من هذا النوع كثير: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لهم كذا. هذا من باب الاختصار، ومن باب جوامع الكلم، من باب جوامع الكلم. وهذا أضبط، أضبط لحفظه وفهمه والعمل به، والحذر ممن هذه صفاتهم. قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق، رجل كان له فضل ماء بالطريق، يعني عنده فضل ماء، يعني زاد عن حاجته، زاد عن حاجته، زاد عن حاجته، فلم يعطيه المسافر، لم يعطيه ابن الطريق، يمر الناس به، فإذا مروا منعهم الماء، إذا مروا منعهم الماء، يعني مر مثلا غدير في ماء أو وادي ونحوه، فيضع له حماء، فيضع له حماء، يقول: هذا الماء لا أحد يقربه، لا أحد يشرب منه، هذا متوعد هذا الوعيد يوم القيامة، هذا متوعد هذا الوعيد يوم القيامة. رجل له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، هذا الأمر الثاني، هذا الثاني، يعني بايع إمامه، يبايع الإمام لا يبايعه تدينا وسمعا وطاعة، إنما يبايعه لأجل الدنيا، يبايعه لأجل الدنيا، فإن أعطاه من الدنيا وفى بهذه البيعة، وفى بهذه البيعة، وإن لم يعطيه من الدنيا نقض هذه البيعة، نقض هذه البيعة وسخط، فإن هذا له هذا الوعيد الشديد، له هذا الوعيد الشديد. ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، سخط، لأن مقتضى البيعة السمع والطاعة، مقتضى البيعة السمع والطاعة، وعدم التسخط إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا نجد الخلل العظيم في الناس مع ما يحصل من التغيرات. نعم الإنسان قد يحتاج إلى شيء من الدنيا، قد يحتاج إلى شيء من الوظيفة، قد يحتاج، لكن كل هذا لا يعارض البيعة، كل هذا لا يدخل بينه وبين قلبه في الإيمان في البيعة من حيث السمع والطاعة. ولا تجد بعض الناس عبر الكتابات أو عبر التويتر أو عبر غيره كل ما صدر قرار أو كل ما حصل شيء يعني لا يرضيه وقد يكون فيه أيضا ضرر عليه تشم منه وتقرأ من أحرفه وكلماته نقضا للبيعة وسب وشتم وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. الإنسان لا بأس يطلب حقه ويصبر على ما لم يستطع أن يطلبه لكنه لا يظهر ما يخالف هذا، فإن أظهر ما يخالف هذا لأجل قرار أو تغير في الدنيا فإنه يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد، لأنك الآن ترضى إذا أعطيت وتسخط إذا منعت، إذن أين البيعة؟ هذه أمور ينبغي أن يتنبه لها كل مؤمن. لا شك الإنسان يحتاج الدنيا، ولا شك الإنسان يتأثر إذا حصل له نقص أو وجد من الأنظمة والأوامر أو القرارات ما يؤثر في نفسيته أو يؤثر في اقتصاده، لكن لا يجوز أن يكون هذا خللا في البيعة والسمع والطاعة، ولا يجوز أن يرضى أو يغضب لأجل الدنيا، لا سيما طلاب العلم وأهل الخير والصلاح لا يليق بهم أن يغضبوا لأجل الدرهم والدينار. إن حصل ما يريدون فالحمد لله، وإن لم يحصل فلم ينقل عن أحد من السلف والصحابة أن مجالسهم كانت لأحاديث الدنيا، مع أن بعضهم تجار، لكن لم تكن في ألسنتهم وقلوبهم، يعملون بها في الأوقات المناسبة لها ولا يتحدثون بها ولا يهتمون بها. ولهذا نجد الآن تضيع على بعض الصالحين وبعض من ينتسبون العلم تضيع عليهم أوقات كثيرة في متابعة الخلل والنقص الذي يحصل في الدنيا، لا تليق بك يا أخي، اهتم بالعبادة، اهتم بالعلم والعمل الصالح ويأتيك ما كتب الله لك من الرزق. ولهذا معظم العلماء عاشوا الفقر حتى وصل الحد ببعضهم أن يبيع بعض كتبه لسداد لقمة عيش لأولاده، ولم يشتغلوا في الدنيا. الآن لو رأيت ما يحصل في التغريدات والتحليلات بهذه الجوالات أحاديث في الدنيا، والناس ولله الحمد أيضا بخير، لكن ممكن يحصل لهم شيء من النقص، شيء من الضرر، لا يصل إلى حد هذا الهيجان والهلوسة في هذه الأجهزة. الإنسان يدعو الله عز وجل ويسأل ربه أن يصلح الأحوال، لكن لا يشتغل بمثل هذه الأمور، وهي أمور قد كتبت وجرى بها القلم، فيفعل من الأسباب والوسائل ما يعينه على أمر دينه ودنياه، ولا يؤثر هذا في بيعته التي يدين الله عز وجل بها وسمعه وطاعته. يقول: ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. إذن الوعيد الشديد على أي شيء؟ على مجرد السخط، مجرد السخط. طيب ما ظنكم بمن يثير الفوضى؟ يثير الناس، يثير المحكوم على الحاكم بسبب الدنيا. إذن القضية خطيرة. يقول: لا يبيعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعة بعد العصر، أقام السلعة بعد العصر لأجل أن يبيعها بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، لقد أعطيت. لماذا أول خص بعد العصر؟ لأن العصر بعد العصر آخر النهار، والإنسان ينبغي له أن يختم نهاره بالطاعة، وهذا ختم نهاره بالمعصية. اليوم هذا جزء من عمرك، ويوم انتهى وذهب، فكيف تختمه بالمعصية؟ فكونه يحضر السلعة بعد العصر في آخر النهار ويختم هذا اليوم بالحلف الكاذب أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. ولهذا قال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، أعطيت يعني أعطاني أحد بها كذا وكذا. وفي نسخة: لقد أعطيت بالفتح، عندكم بالفتح النسخة التي الفتح أعطيته يعني أنا اشتريتها بكذا، أنا دفعت فيها كذا أعطيته، وأعطيته يعني أعطاني أحد بها كذا. والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا. فصدقه رجل، فصدقه رجل ثم صدقه يعني وأخذها اشتراها. فقرأ هذه الآية: إن الذين اشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وهذه الآية نزلت في قصة الرجل الذي قبل قليل اختصموا في أرض، وهنا تلا له في هذه القصة. وهذا فيه دلالة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية: إن الذين اشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يستدل بها لكل من يكذب بالحلف ليأخذ أموال الناس بالباطل. كل من يحلف ويكذب ليحصل له على أمر يستحق الوعيد الذي ورد في هذه، ورد في هذه الآية. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم. طيب، العجماء قلنا إذا كان صاحبها معها، إذا كان ما هو معها لا ضمان عليه، صح؟ صاحبها معها إذا أتلفت شيء بفمها ويديها يضمن صاحبها، وإذا أتلفت برجليها لا يضمن. لكن مش فيها الكلب، من يكون معه حتى نقول يضمن؟ قد يكون معه نا راعي، قد يكون معه نا. شوف، إذا كان كلب عقور يعقر الناس، لا ما خلاص حذر، لأن الكلب ما يملك واحد. أما إذا كان عقور ويطلقه على الناس لا يمسكه عنه فإنه يضمن.